أصل الجمال وبهجة الأكوان، أصل الجمال الجمال، أصل الجمال وبهجة الأكوان. طه الحبيب المصطفى العدناني، روح الفداء له وقلبي والحشا ودمعي له والنفس والعينان. أنا كلما ذكر الحبيب طرابا أهيم، طرابا أهيم كميلة النشوان. ردد على سمعي حديث محمد نور الوجود ونقطة الفرقان. صلى عليك الله، صلى عليك الله، أنت محمد في محكم التنزيل، في محكم التنزيل، في محكم التنزيل.